فصاعدا، فهذه الشركة مشاركة شيء يكون اثنين فصاعدا. ومادة الشرك، هذه مادة شرك في ماذا؟ في اللغة، مدارها على الخلط والضم، مدار هذه الكلمة على الخلط، فإذا خلطت ملكين فهذا تسمى ماذا؟ يسمى شركة ويسمى مشاركة. الخلط وماذا؟ والضم، خلط الملكين أو ضم ماذا؟ الملكين، فهذا يكون ماذا؟ مشاركة، ويسمى هذا شركة، ويسمى ماذا؟ شركة. ومعنى الشرك شرعا هو أن يجعل العبد لله ندا فيما هو واحد فيه، أن يجعل العبد لله ندا فيما هو واحد فيه. وهذا التعريف أخذته من الحديث، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا هذا الحديث بين مفهوم ماذا؟ مفهوم الشرك، وفسر موضوع الشرك، وهو أن يجعل العبد لله ندا فيما هو واحد فيه. والحديث متفق عليه، والفرق بينه، الفرق بين الشرك والكفر، الفرق بينه وبين الكفر أن الشرك كما هو معلوم ضد التوحيد، ضد التوحيد ماذا؟ الشرك. والكفر كما هو معلوم ضد الإيمان، الكفر كما هو معلوم ضد الإيمان. والتوحيد إنما يختص بجانب الإيمان بالله، التوحيد يختص بجانب الإيمان بالله، فالإيمان بالله تعالى يتم ويتحقق بتحقيق جوانب التوحيد، الإيمان بالله تعالى يتم ويتحقق للعبد بتحقيق جوانب ماذا؟ التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فمتى ما العبد حقق هذه الجوانب فهو بذلك موحد، يعني بذلك مؤمن بالله، فلا يتم للعبد إيمان بالله تعالى حتى يحقق جوانب التوحيد الثلاثة التي هي جانب الربوبية وجانب الأسماء والصفات وجانب الألوهية. فمن جعل لله ندا وشريكا في أحد هذه الجوانب الثلاثة فهو مشرك وليس بموحد، أي من أخل بأي جانب من هذه الجوانب الثلاثة فهذا هو المشرك، فهذا هو ماذا؟ المشرك. ثم شركه هذا قد ينافي أصل التوحيد وقد ينافي كمال التوحيد، قد ينافي أصل التوحيد وقد ينافي كمال التوحيد. فإذا نافى أصل التوحيد فهذا الذي يخرج من الملة، هذا الذي يخرج من الملة، وهذا الذي ينقض الإيمان. أما إذا نافى كمال التوحيد فإن ذلك لا يخرج من الملة، ويبقى عليه اسم الإيمان، ويبقى صاحبه داخلا في دائرة ماذا؟ في دائرة الإيمان. فعرفنا أن التوحيد يختص بجانب الإيمان بالله، الإيمان بماذا؟ بالله تعالى. وأما الإيمان، الإيمان كما هو معلوم يشتمل على الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه ستة. منها الإيمان بالله، منها ماذا؟ منها الإيمان بالله. والإيمان كما هو معلوم 70 شعبة، وكل شعبة من هذه الشعب يضادها شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر كما أسلفنا. فإذا فعل العبد خصلة من الكفر فهو بذلك قد ضيع خصلة من الإيمان. فالكفر قد يكون بالله، أو بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل أو باليوم الآخر أو بالقدر خيره وشره. فعلى هذا إذا كان الكفر في جانب الإيمان بالله فهذا شرك، هذا اللي نسميه ماذا؟ الشرك، إذا كان في جانب الإيمان بالله. فالشرك نوع من أنواع الكفر، الشرك نوع من ماذا؟ من أنواع الكفر. فعلى هذا الاعتبار يكون الكفر أعم من الشرك، الكفر ماذا؟ أعم من الشرك. فكل مشرك كافر، كل مشرك ماذا؟ كافر. لماذا كل مشرك كافر؟ لأنه بهذا يعني بفعل هذا جحد جانب الوحدانية، جحد جانب ماذا؟ الوحدانية، فبالتالي وقع في الشرك، والشرك جزء من ماذا؟ من الكفر، جزء من ماذا؟ من الكفر. وليس كل كافر مشرك، ليس كل كافر ماذا؟ مشرك. فمثلا الذي يجحد النبوة، الذي مثلا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجحد ختم النبوة، أو يجحد عموم الرسالة، هذا ماذا يسمى؟ كافر، ولا يسمى مشرك، لا يسمى مشركا. فبالتالي لا يسمى مشركا، بل كفر اسم يقع على ضروب من الذنوب، منها الشرك بالله، منها ماذا؟ الشرك بالله، ومنها جحد النبوة وغير ذلك. فإن الفرق بين الكفر والشرك، والشرك أن الكفر أعم من ماذا؟ من الشرك، لأن الشرك يختص باختصار في جانب الإيمان بالله، وجانب الإيمان بالله هو أحد جوانب ماذا؟ الإيمان عموما. وأما الكفر فهو ضد الإيمان، ضد ماذا؟ الإيمان. والإيمان كما هو معلوم منه الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة، هذه أركان الإيمان الستة. فإذا اختلت فهذا الذي نسميه الكفر الاعتقادي، الكفر ماذا؟ الاعتقادي. ونحن نريد هنا عند التفريق بين الكفر والشرك نريد الكفر الذي يخرج من الملة، الكفر ماذا؟ الذي يخرج من ماذا؟ من الملة. ونريد الشرك الذي هو الشرك الأكبر، الشرك ماذا؟ الأكبر بالذات. وليس حديثنا فيما يتعلق في الشرك الأصغر ولا بالكفر ماذا؟ الأصغر. عرفنا هذا؟ فإذا عرفنا الفرق بين الكفر ماذا؟ والشرك، وأن الفرق هو أن الكفر أعم من ماذا؟ من الشرك. واضح هذا؟ نعم. نعيده يعني باختصار أن الشرك ضد التوحيد، والتوحيد المقصود به الإيمان بالله، والإيمان بالله جانب من بين عدد من جوانب تشكل مجموعة الإيمان ككل. فالشرك ضد التوحيد، والكفر ضد الإيمان. فالإيمان لا يختص بماذا؟ بجانب الإيمان بالله وحده. عرفت هذا؟ فبأن التوحيد هو الإيمان بالله، فإذا يكون الشرك يقع في ماذا؟ في جانب الإيمان بالله وحده، يقع في جانب الإيمان بالله وحده، فيبقى جوانب كثيرة. فمثلا الذي يجحد النبوة ماذا يسمى؟ كافر. عرفت هذا؟ ولا يسمى مشرك. لكن الذي يجحد مثلا الألوهية، أو يجحد يعني بعض أفعال الله، هذا ماذا يسمى؟ مشرك، وفي ذات الوقت يسمى كافر. فهناك كفار قريش وأيضا مشركي قريش، يطلق عليهم كلا الوصفين، يطلق عليهم كلا ماذا؟ كلا الوصفين هنا، كفار قريش ومشركي قريش. فهذا الفرق بين الكفر ماذا؟ والشرك باختصار، أحدهما أعم من الآخر. ما هو الأعم؟ الكفر أعم. إن قلنا أصل الكفر ما هو؟ الجحود. أصل الكفر ماذا؟ نريد التركيز. أصل الكفر ماذا؟ الجحود رجاء، يعني نحن يعني جئنا هنا لنفهم لا لنسمع. السماع غير مطلوب هنا لوحده، استماع مع ماذا؟ مع فهم. فرجاء يكون هناك مراجعة وهناك استذكار وهناك يعني حضور ذهن. فالكفر أصله ماذا؟ الجحود. يا ترى ما أصل الشرك؟ أصل الشرك ما هو؟ ما هو أصل الشرك وما هي قاعدته؟ أصل الشرك التعطيل، أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، أي تعطيل للتوحيد. تعطيل ماذا؟ التوحيد. وهذا التعطيل للتوحيد ينقسم إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. تعطيل التوحيد ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام. واحد، تعطيل المخلوق عن خالقه، أي تعطيل يقع في جانب أفعال الله. فأي تعطيل لأفعال الله هذا يسمى ماذا؟ شرك. ولكن شرك في إيش؟ في توحيد ماذا؟ الربوبية. فتعطيل المخلوق عن خالقه، أي تعطيل ماذا؟ ها أفعال الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك في توحيد ماذا؟ الربوبية. فهذا تعطيل، عندما تعطل أي فعل من أفعال الله فقد وقعت في ماذا؟ في شرك هو يتعلق بجانب ماذا؟ توحيد الربوبية. الثاني، تعطيل الخالق سبحانه وتعالى عن كماله اللائق به، أن تعطل الخالق عن كماله اللائق به، وهذا يكون بماذا؟ بتعطيل أسمائه وماذا؟ وصفاته. فهذه الأسماء وهذه الصفات هي في حق الله كمال، في حق الله ماذا؟ كمال، بل أعلى درجات ماذا؟ درجات الكمال. فإذا عطلت الله عن كماله فهذا شرك في توحيد الأسماء والصفات. وتعطيل الثالث، تعطيل لله، تعطيل الله عما يجب له على العبد، عما يجب له على العبد من أمور العبادة. فهذا يكون في ماذا؟ في توحيد الألوهية. عرفت؟ إذا كان أصل الكفر ماذا؟ الجحود، فإن أصل الشرك ماذا؟ التعطيل. فأي تعطيل؟ عرفت هذا؟ التعطيل بما هو التعطيل؟ الخلو والفراغ وماذا؟ والترك. فأي إلغاء لماذا؟ لأفعال الله، أي إلغاء لكمال الله، أي إلغاء لحق الله، هذا يسمى ماذا؟ شرك. عرفت هذا؟ كما أن أي جحود لوحدانية الله، أي جحود للنبوة، أي جحود للشريعة، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى كفر، هذا يسمى ماذا؟ كفر. فأصل الشيء ومنبعه ومبعثه يبين لك مدى ارتباط الصور والمسائل بهذا الأصل، مدى ارتباط الصور والمسائل بماذا؟ بهذا الأصل. عرفنا هذا؟ ولازلنا إلى الآن لم نفصل ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك ماذا؟ الأصغر. إلى الآن لم نفصل. والملاحظ أن الشرك والتعطيل متلازمان، الشرك والتعطيل ماذا؟ متلازمان. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، الشرك لا يستلزم ماذا؟ أصل التعطيل. كيف هذا؟ يعني قد يكون المشرك مقرا بالخالق ومقرا بصفاته ولكنه معطل لجانب توحيد الألوهية، بمعنى أن عنده تعطيل جزئي وليس تعطيل ماذا؟ كلي. فأصل التعطيل هو ماذا؟ الإلغاء الكلي، الإلغاء ماذا؟ الكلي، أو ما نسميه الجحود المطلق العام، الجحود ماذا؟ المطلق العام، الذي هو الإلحاد، الذي هو الإلحاد. فقلنا قد يكون المشرك مقرا بالخالق وصفاته ولكنه معطل لجانب توحيد الألوهية، كما في حال كفار قريش الذين أقروا بوجود الرب وأفعاله ولكنهم لم يوحدوا في ألوهيته. فالشرك والتعطيل متلازمان، ولكن الشرك ليس بالضرورة أن يستلزم ماذا؟ أصل ماذا؟ أصل التعطيل. أما الأدلة على حكم الشرك وبيان أمره، من ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله عز وجل حرم الجنة على ماذا؟ على أهل الشرك. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم في صحيحه. إذن بينا ما هو الشرك لغة، وما هو الشرك ماذا شرعا، وبينا أصل ماذا أصل الشرك، وبينا قبل ذلك الفرق بين الكفر وماذا والشرك. فهذه أربعة قضايا، أربعة ماذا قضايا: شرك لغة، شرعا فرق بين الكفر والشرك، أصل ماذا الشرك، وخامسا أدلة تحريم الشرك وبيان حكمه. نأتي إلى أنواعه. لعل المشهور في أذهانكم هو أن الشرك ماذا شركان: شرك أكبر وشرك ماذا أصغر. وهذا التقسيم باعتبار حكمه، باعتبار ماذا حكمه. فالأكبر هو الذي يخرج من ماذا من الملة، وهو الذي ينافي أصل التوحيد. والأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، وهو الذي ينافي كمال التوحيد. فهذا التقسيم باعتبار ماذا حكمه. ولكن هذا أحد التقسيمات، ونريد أن نتعرض لتقسيم آخر. فالآن عرفت أن ذاك التقسيم الذي اشتهر عندك إنما هو باعتبار ماذا حكمه، ولكن نريد أن نتحدث عن أقسام الشرك باعتبار مرجعها، يعني باعتبار ما تعود إليه من ماذا من أقسام التوحيد، من أقسام ماذا التوحيد. لأن هذا الذي نريده هنا، إذا أردنا أن نبين أنواع الشرك هذا أمر، وإذا أردنا أن نبين حكم الشرك هذا أمر آخر. هذا أمر ماذا آخر، فرق بين المسائل المتعلقة بحكمه والمسائل المتعلقة بماذا بأنواعه. فعندنا أنواع التوحيد، وأي تعطيل لأي واحد منها يعد ماذا شركا. فنريد نعرف ما هو التعطيل الذي يقع في ماذا في كل جانب من جوانب التوحيد، في كل جانب من جوانب ماذا التوحيد. فالتقسيم الذي نحن نتحدث بصدده إنما هو باعتبار ماذا مرجعه، باعتبار ماذا مرجعه، يعني باعتبار تعلقه بأقسام التوحيد، باعتبار تعلقه بماذا. عرفنا؟ واضح هذا الأمر؟ لعله واضح، رجاء إذا كان أي غموض يعني نعيد، لا يتردد الإنسان في الإعادة هنا. هذا سيتبين لك بعد قليل. أيضا الشرك هنا شركان أو ثلاثة أقسام، لكن نريد أن نجمع بين الشرك في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فنجعلهما نوعا واحدا، نجعلهما ماذا نوع واحدة، لأنهما يعني في الحقيقة يشكلان أمرا واحدا، ألا وهو جانب العلم بالله أو جانب معرفة الله. فتوحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله، وتوحيد الأسماء والصفات بأسماء الله وماذا وصفاته. وكل من أسماء الله وصفاته وأفعاله هذه تشكل جانب واحد، العلم بالله أو جانب معرفة الله تعالى. وتوحيد الألوهية يشكل جانب مستقل، جانب ماذا العمل لله، جانب ماذا؟ العمل لله تعالى. وبالتالي نريد أن نجمع القسمين، جانب توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكن بعد قليل سنفصل بينهم، سنفصل ماذا؟ بينهم، ولكنهم يمكن أن يكون تحت ماذا؟ قسم واحد. فنقول الشرك شركان، الأول شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، شرك يتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني شرك في عبادته ومعاملته، شرك في عبادته وماذا؟ ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإن كان هذا الشخص الذي يقع في هذا النوع الثاني معتقد بأنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالشرك الأول الذي يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أي الذي يتعلق بذات الخالق وبأسمائه وصفاته وأفعاله، نوعان، ينقسم إلى نوعين. النوع الأول شرك التعطيل، والنوع الثاني شرك التمثيل. شرك التعطيل هذا النوع الأول، والثاني شرك ماذا؟ شرك التمثيل. نبين الأول ثم إذا جئنا عند الثاني نبين الفرق بينه وبين الأول، نبين الفرق بينه وبين ماذا؟ الأول. لكن كن معنا الآن في ماذا؟ في النوع الأول. شرك التعطيل ما هو؟ هو ما كان فيه تعطيل لربوبية الله وأسمائه وماذا؟ وصفاته. وهو أقبح أنواع الشرك، وهو أقبح أنواع الشرك، وهو قسمان. الآن نفصل بين ما يتعلق بتوحيد الربوبية وبين ما يتعلق بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات. فالقسم الأول ما فيه تعطيل، تعطيل ذات الله عن أفعاله، ما فيه تعطيل ذات الله عن ماذا؟ عن أفعاله، أي عن ربوبيته. ما فيه تعطيل لذات الله عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن أفعاله، أي عن ربوبيته، أي تعطيل يقع في جانب توحيد ماذا؟ الربوبية. من صوره الإلحاد، شرك الملاحدة، الملاحدة أو الدهرية، الذين يقولون بقدم العالم وأن الطبيعة هي التي ماذا؟ أوجدت الأشياء، وأن هذا العالم باقي، ويقولون بأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا. فهذه الكلمات لا زالت قديما وحديثا تردد، وهي يعني كلام الملاحدة الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، وأن ليس لها ماذا؟ أصل، يعني فلم تكن يعني معدومة، وكذلك هي ماذا؟ هي باقية وليس لها زوال، ليس لها زوال. فهذا يعني صورة من صور الشرك في توحيد ماذا؟ الربوبية. الصورة الثانية يعني شرك فرعون، من صوره من أمثلته شرك ماذا؟ فرعون، إذ قال وما رب العالمين. وكذلك من صور ذلك شرك الاتحادية، شرك الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، كابن عربي وابن سبعين الذين يقولون ما ثمة خالق ولا مخلوق، فلا يثبتون خالقا، يثبتون ماذا؟ خالقا. فهذه صورة من صور ماذا؟ الشرك التعطيل الذي يتعلق بتوحيد ماذا؟ الربوبية، أي بصريح العبارة هو إنكار وجود الله تعالى وتعطيل أفعاله تعطيلا كليا. تعطيلا ماذا؟ كليا. القسم الثاني ما فيه تعطيل ذات الله عن أسمائه وصفاته. ما فيه تعطيل ذات الله عن أسمائه وصفاته، وهذا من صوره وأمثلته شرك غلاة الجهمية. شرك غلاة الجهمية أي أتباع الجهم من صفوان والقرامطة الذين عطلوا أسماء الرب تعالى وأوصافه، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة، لم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه. هذا شرك التعطيل. أما النوع الثاني فهو شرك التمثيل. شرك ماذا؟ التمثيل، وهو أي تعريفه هو شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه ولا صفاته وربوبيته، لم يعطل أسماء الخالق سبحانه وتعالى، ولم يعطل الصفات، ولم يعطل ماذا؟ الربوبية. والفرق بينه وبين النوع الأول، النوع الأول شرك ماذا؟ التعطيل، وهذا شرك التمثيل. الفرق بين شرك التعطيل وشرك التمثيل أن شرك التعطيل فيه تعطيل كلي. تعطيل ماذا؟ كلي. وأما هذا فيه تعطيل ماذا؟ جزئي. فيه تعطيل ماذا؟ جزئي، يمس وحدانية الله في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. فأي مس أو أي قدح في ماذا؟ في جانب ذات الله، في جانب أفعاله، في جانب أسمائه، في جانب صفاته، فهذا يسمى شرك ماذا؟ شرك تمثيل. شرك تمثيل. وأما إذا كان هناك تعطيل كلي فهذا شرك ماذا؟ شرك التعطيل. وهو قسمان أيضا، نعود فنقسم بحسب أنواع التوحيد. فالقسم الأول الذي يتعلق بذات الله وأفعاله، أي يتعلق بتوحيد الربوبية، من ذلك شرك النصارى الذين جعلوا الله سبحانه وتعالى الثالثة ماذا؟ ثلاثة، وجعل المسيح إلها. طبعا أقوال النصارى متفاوتة، حتى يقول بعض العلماء لو جئت إلى بيت ولو وجدت الزوجة في هذا الجانب، في جانب ماذا؟ القول ب يعني التثليث، عقيدة التثليث، لو وجدت الزوجة على عقيدة، والزوجة على عقيدة، والابن على عقيدة، والخادم على ماذا؟ على عقيدة. هذا يقول ابن القيم، فيقول يعني لو جئت تجد كل واحد ماذا؟ على عقيدة في التثليث. فمنهم من يجعل المسيح إله، وأنه ابن هذا الإله، وأنه منه خلق ماذا؟ خلق هذا الكون، أو أوجد هذا الكون، أو أوجد هو ماذا؟ هذا الكون. الشاهد أن عقائدهم في ذلك كثيرة. فهذا نوع من هؤلاء الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى ثالثا ماذا؟ ثلاثة، فجعل المسيح إلها، وأيضا جعل أمه ماذا؟ إلها. فهذه بعض عقائد هؤلاء، وهم في ذلك مضطربون، مختلفون اختلاف شديد. اختلاف ماذا؟ اختلاف شديد وكبير في هذا، يتبين في عند من يقرأ في عقائد هؤلاء فيما يتعلق بعقيدة التثليث، بعقيدة التثليث. ومن ذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. شرك المجوس. والمجوس كما هو معلوم يقولون بوجود إلهين، إله الخير وإله ماذا؟ إله الشر، أو إله النور وإله ماذا؟ الظلمة. فيقول أحد الإلهين هو الذي يفعل الخير، والآخر هو الذي يفعل ماذا؟ يفعل الشر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القدرية أنهم مجوس ماذا؟ مجوس هذه الأمة. لذلك أيضا من ذلك شرك القدرية. شرك ماذا؟ القدرية وباب القدر متصل به بتوحيد الربوبية، متصل بتوحيد ماذا؟ الربوبية. فشرك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأن هذه الأفعال تحدث بدون مشيئة الله وقدرته، تحدث بدون مشيئة الله وقدرته. ولهذا كانوا أشباه المجوس. أيضا من ذلك، من تلك الصور، شرك غلاة القبورية. ليس كل قبوري، ولكن غلاة ماذا؟ غلاة القبورية الذين يعتقدون في المقبورين أن لهم تصرف وقدرة في الأمر من دون الله، أن لهم قدرة وتصرف في الأمر من دون من؟ من دون الله تعالى. فالبعض يتجه للقبور ويعتقد أنها وسائط، والبعض لا يعني البعض منهم يعتقد أنها هي بذاتها ماذا؟ تتصرف، يعني أصحابهم الذين ماذا؟ يتصرفون. فإذن هذا خلل في توحيد الربوبية، خلل في توحيد ماذا؟ الربوبية، بمعنى أنه صرف بعض أفعال الله لغير الله. هذا باختصار شرك التمثيل، ما هو في توحيد الربوبية؟ أن يصرف بعض أفعال الله لماذا؟ لغير الله، مع إقراره بأن هناك أفعال لماذا؟ لله. عرفت هذا؟ فلذلك قلنا تعطيل جزئي. تعطيل ماذا؟ جزئي، بمعنى أنه صرف بعض الأفعال، صرف ماذا؟ بعض الأفعال. فإذن تعطيل جزئي يمس وحدانية الله عز وجل في أفعاله، هنا يمس وحدانية الله في ماذا؟ في أفعاله. فسمي شرك تمثيل، شرك ماذا؟ تمثيل، لأن هذا الصرف جعل لهذا الشخص الذي صرفت له، أو لهذا الأمر الذي صرفت له، جعلته في ماذا؟ مماثلا لله سبحانه وتعالى بالفعل، مماثلا لماذا؟ في بعض الفعل، وليس في كل الفعل مثلا، وإنما يكون في بعض ماذا؟ الفعل. طبعا هناك صور في هذا، لكن أعقد يعني في هذا شرك الصابئة، وشرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. هو أيضا عند هؤلاء يتفاوت، فبعض عباد الشمس وبعض عباد النار وعباد الهياكل لهم في ذلك عقائد، منهم من يزعم أن هذا المعبود هو الإله، منهم من يزعم أن هذا الشمس أو ماذا أو ذلك يعني تلك النار أو ذلك الشيء هو ماذا؟ هو الإله بعينه. ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه من جملة الآلهة، من جملة ماذا؟ الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه فأنه أقبل إليه. عقائد يعني مختلفة في هذا. ومنهم من يزعم أنه معبود أدنى ولكن يقربه إلى المعبود الأعلى. فدائما أهل يعني العبادات الوثنية في ذلك مختلفون مضطربون في هذه المسائل. ومنهم من يزعم أن هذه المعبودات هي الإله بعينه، ومنهم من يقول أنها هي أكبر الآلهة، ومنهم من يقول أنها معبودات دنيا تقرب للمعبود ماذا؟ الأعلى. وأنا أذكر أنني زرت بعض هؤلاء في معبدهم ورأيت ما عندهم من يعني أصنام، وكانت 5 أصنام، فقلت هذا ما هو؟ قال هذا إله المطر، وهذا إله الريح، وهذا إله كذا، عد 5 وسمى وظائفها. فقلت كل هذه آلهة؟ قالوا نعم. قلت كيف 5؟ قال لا، هذه 5 فوقها 1، فهذه 5 هي بيننا وبين ماذا؟ وبين هذا الواحد. فقلت ما لك حاجة بماذا؟ بالخمسة، روح للواحد مباشرة. فضحك، كان شابا وماذا؟ وضحك. فقال أنت ذكي، قلت إن شاء الله بس أن تكون أذكى في هذا. فيعني قلت له إن ديننا يعني هو دين يعبد إلها واحدا، أمرنا أن نعبد إلها واحدا، وهذه 5 التي تقول عنها إنما هي مسخرة لماذا؟ للخالق سبحانه وتعالى، بمعنى أنها ليس لها حق في الألوهية. فنعم عندنا أن هناك ملائكة موكلة بماذا؟ بالمطر، وملائكة موكلة بالرزق، وهذه كلها اسمها ملائكة، ومعنى أنها ملائكة معنى أنها مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى، تعمل بأمر الله عز وجل، وهي عابدة لله عز وجل. فالرجل كأنه يعني وجد في كلامي يعني أمر استراحة له، ولذلك أخذ يسأل عن ما هو الإسلام. فالشاهد أن هؤلاء مختلفون مضطربون في معبوداتهم، فمنهم من يرى أنها هي الإله، ومنهم من يرى أنها إنما هي أدنى وتقرب إلى الأعلى. وبالتالي هذا يعني شيء مما وقع فيه كفار قريش في هذا، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإن كان شركهم في توحيد الألوهية وليس في توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية هنا. فهذا شرك التمثيل المتعلق بتوحيد الربوبية. القسم الثاني المتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، من صوره شرك المشبهة الذين مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري. فهؤلاء هم المشبهة، مثلوا صفات الخالق بصفات ماذا؟ بصفات المخلوق. وكذلك عباد الأصنام وقعوا في هذا، في هذا الشرك، لأن اشتقوا أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله، من أسماء الله عز وجل. فقال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، قال ابن عباس عند تفسيرها يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، والعزى من العزيز، هذا قول ابن عباس عند تفسير هذه الآية. وهذا الشرك، أي الشرك الذي يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بنوعين التعطيل والتمثيل، هذا منه ما هو كبير ومنه ما هو أكبر، وليس فيه أصغر. عرفت هذا؟ كل هذه الأقسام عرفت هذا؟ تكون من الشرك ماذا؟ الأكبر، فهي بين كبير وأكبر وليس فيها أصغر، ليس فيها ماذا؟ أصغر. والأصغر سيأتيك أنه يتعلق فقط في ماذا؟ في توحيد الألوهية، في توحيد ماذا؟ الألوهية. فهذه كما يقول ابن القيم يعني منها ما هو كبير ومنه ماذا؟ ما هو أكبر، وليس فيه أصغر، وليس شيء منه مغفور، ليس شيء منه ماذا؟ مغفور. أي خلل في هذا بجانب أفعال الله، بجانب أسماء الله وصفاته، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، هذا داخل في ماذا؟ في الشرك الأكبر. فحكمه حكم ماذا؟ حكم الشرك الأكبر، حكم الشرك الأكبر. فلا يجوز صرف أي فعل من أفعال الله عز وجل، وكذلك لا يجوز تعطيل أسماء الله وصفاته، ولا حتى إنكار ماذا؟ إنكار بعضها. نعم نعم، التعطيل والتمثيل كله داخل تحت ماذا؟ النوع الأول. نعم، يعني ما دام أنه في الأكبر بحكم الأكبر أنه ماذا؟ لا يغفر. عرفت؟ إذا مات الإنسان عليه فهو ماذا؟ غير مغفور. أما إذا تاب فالتوبة تجب ماذا؟ ما قبلها. صاحب هذا الشيء لا يعذر. كيف؟ قول صاحب الواقع. لا، الصاحب شيء ثاني. نحن الآن في المسائل، في الأحكام، عرفت هذا؟ في المسائل ماذا؟ للتعلق بالتكفير المطلق، بمعنى أنها أحكام على ماذا؟ على مسائل. أما أشخاصها فهذه مسألة قلنا سنفرغ لها حديثا مستقلا، ونحن الآن على المسائل وأحكامها هي بعينها. أما أحكام فاعلها هذا يأتي فيما بعد، له درس مستقل فيها. وإذا قلنا دائما طلبة العلم يخلطون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، نظرا لما يسمعون عن أحكام ماذا؟ تلك المسائل، فيظنون أن هذا ينطبق على كل شخص بماذا؟ بعينه، وهذا ليس من معتقد السلف، إن معتقد السلف في التفصيل في هذه المسألة، التفصيل في ماذا؟ في هذه المسألة. نأتي للنوع الثاني، وهو الشرك الذي يتعلق بعبادة الله عز وجل، الشرك الذي يتعلق بعبادة الله عز وجل، وهو الشرك في توحيد الألوهية والعبادة، في توحيد الألوهية والعبادة، وهذا هو الأغلب، يعني هذا أغلب الشرك يقع في هذا الأمر. أغلب الشرك الواقع إنما يكون في توحيد ماذا؟ في توحيد العبادة. وهو نوعان، أكبر وأصغر. الشرك الأكبر، النوع الأول الشرك الأكبر، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين سواء كانوا أحياء أو أمواتا وما شاكل ذلك وما شاكل ذلك. وهذا تعريفه هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. الأكبر هو ماذا؟ صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. فالعبادة كلها لله وحده، العبادة كلها لله وحده، لا يجوز صرف أي نوع منها لغير الله. فالتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل بغاية الحب، كل ذلك لله وحده. فمن خصائص الألوهية العبودية، ومن عبد الله ومن عبد غير الله عز وجل أشرك. ومن خصائص الألوهية التوكل، ومن توكل على غير الله فقد أشرك. ومن خصائصها السجود، فمن سجد لغير الله فقد أشرك. ومنها التوبة، فمن تاب لغير الله فقد ماذا؟ فقد أشرك. وهكذا، فكل نوع من أنواع العبادة المعروفة المعلومة حق لله، بمعنى أن الله عز وجل يختص بها ولا يجوز صرفها لغير الله. فإذا صرفت لغير الله تعالى فهذا هو الشرك في توحيد ماذا؟ الألوهية. هذا هو الشرك في توحيد الألوهية. وهذا الشرك على ثلاثة أقسام. يعني باعتبار صوره، هناك شرك في الأفعال، هناك شرك في الأقوال، هناك شرك في الأمور القلبية. شرك في الأفعال، شرك في الأقوال، شرك في ماذا؟ في الأمور القلبية. فمن شرك الأفعال السجود لغير الله، والطواف بغير بيت الله، وتقبيل القبور واستلامها، والذبح لغير الله، نذر لغير الله، كل هذا في ماذا؟ من شرك الأفعال. من شرك الأقوال دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستشفاع بغير الله ومن شرك الأمور القلبية محبة غير الله والتوكل على غيره وخشية غير الله وحكم هذا الشرك أنه شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه لا يغفره الله إلا بالتوبة ماذا؟ منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما النوع الثاني من الشرك في توحيد الألوهية فهو الشرك الأصغر. وتعريفه هو كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر، يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر ولكنها لم تبلغ رتبة العبادة، لم تبلغ ماذا؟ رتبة العبادة. هي طريق ولكنها ماذا؟ ليست ماذا؟ موصلة بعينها إلى ماذا؟ إلى درجة العبادة. أما إذا وصلت إلى درجة العبادة فهي شرك ماذا؟ شرك أكبر. ولذلك ابن القيم في ذلك يقول قد يكون الشرك يعني الأصغر أكبر بحسب حال قائله ومقصده. فهذه الصور التي ستمر عليك هي من الشرك الأصغر، لكنها متى ما وصلت إلى رتبة العبادة يصبح بعد ذلك مباشرة تنتقل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وهذا يعني كما يقول بحسب حال قائله وماذا ومقصده. فهذا النوع أي الشرك الأصغر المعروف فيه والملاحظ فيه أنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غير الله، وأنه لا رب سواه، ولكنه لا يخلص في معاملته، لا يخلص في ماذا؟ في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ويعمل لطلب الدنيا تارة، ويعمل لطلب الرفعة ماذا؟ تارة. فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه ماذا؟ نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر الناس والعياذ بالله، حال أكثر الناس هو الوقوع في الشرك ماذا؟ الأصغر. لأن الأمر يجب أن يكون لله وحده خالصا له، فإذا دخل حظ النفس أو دخل حظ الدنيا أو دخل حظ الخلق فإن هذا هو الخلل في ماذا؟ في هذا الجانب، الخلل في جانب ماذا؟ في جانب العبادة. وهذا هذا الشرك هو الذي قال فيه النبي في رواية أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أعتقد أن كلاهما يكون بماذا؟ بمعنى واحد ومسمى ماذا؟ واحد. الشرك الأصغر هو الشرك ماذا؟ الخفي، وسمي خفيا لأنه يخفى على كثير من الناس. وهو أقسام، وهو كالأول أقسام، منه الشرك في الأقوال، من ذلك من صوره الحلف بغير الله. الحلف بغير الله داخل تحت ماذا؟ الشرك الأصغر. ولكن قلنا يعني قد يختلف الأمر بماذا؟ حسب حال قائله ومقصده، ولكن في عامته هو داخل بماذا؟ الشرك الأصغر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ذلك قول القائل للمخلوق، كذلك من صور ذلك وأمثلته قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ومن ذلك من يقول: أنا متوكل على الله وعليك، أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، أو ما لي إلا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك، أو هذا من بركات الله وبركاتك، أو الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو أنا داخل على الله وعليك. أعتقد هذا أكثر البوادي، يقول أنا داخل على الله وعليك، أو يقول والله وحياة فلان، يعني يحلف بالله ويحلف بماذا؟ بحياة شخص آخر. أو يقول أنا تائب لله ولفلان، أو نذرا لله ولفلان، أو أرجو الله وفلان ونحو ذلك. فيجب على الموحد أن يخلص لسانه من مثل هذه العبارات، وذلك إذا قال الإنسان في هذا فيقول يعني لولا الله ثم أنت، وهذا من الله ثم منك، عرفت هذا؟ وهذا سيأتي إن شاء الله عند دراسة المواضيع التفصيلية المتعلقة بكتاب التوحيد، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك وتفصيله. القسم الثاني في الأفعال، ذاك في الأقوال وهذا في ماذا؟ في الأفعال. من ذلك التطير، الطيرة، التطير كما سيأتي إن شاء الله وكما نبينه إن شاء الله في حينه، أيضا هو من المسائل التي تتعلق بالشرك ماذا؟ الأصغر، وهو شرك في الأفعال. كذلك الرقى المكروهة، يعني فعل الرقى المكروهة، وسيتبين لنا ما هي الرقى المشروعة وما هي الرقى ماذا؟ المكروهة، وما هي الرقى المحرمة، يتبين إن شاء الله بماذا؟ في حينه. وكذلك إتيان الكهان، إتيان الكهان والعرافين وتصديقهم بما يقولون، هذا يكون داخل في ماذا؟ في الشرك الأصغر. والقسم الثالث الشرك في النيات والإرادات، وهو ما يسمى بالرياء، وهو المسمى بالرياء. هذا كما يقول العلماء، هذا القسم هو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، قل من ينجو ماذا؟ منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. من أراد بعمله غير وجه الله، أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله، أو طلب الجزاء من غير الله، فقد أشرك في ماذا؟ في نيته وإرادته، ويسمى هذا الشرك الرياء. ومن صوره أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، أو يتصدق ليقال كريم، أو يتعلم العلم ليقال عالم، أو يجاهد ليقال شجاع. والرياء كله شرك، الرياء كله ماذا؟ شرك. فالله عز وجل إنما أمر بعبادة خالصة لوجهه، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص، ما هو الإخلاص؟ هو أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. فلا بد من التجرد من تجريد النية وجعلها لخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى مع ذلك للنفس نصيب ولا للخلق ماذا نصيب ولا للدنيا ماذا نصيب، بل ينبغي أن يكون الأمر لماذا لله سبحانه وتعالى. فمن لم يخلص في من لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به، فلا يصح ولا يقبل منه. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فيجب على الإنسان أن يعتقد أن العبادة هي لله وحده، فكما تفرد بالإلهية فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى في ماذا وينفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المتقيد بماذا بالسنة. وكان من دعاء عمر كما ذكرنا: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ولا تجعل لأحد فيه ماذا شيئا. وهذا الشرك في العبادة أي الرياء لا يبطل جميع العمل، لا يبطل جميع ماذا العمل، ولكنه يبطل الثواب العمل الذي صاحبه، يبطل ثواب العمل الذي ماذا صاحبه، وقد يعاقب عليه. يعني مع إبطال الثواب قد تكون أيضا ماذا عقوبة، إذا كان العمل واجبا، إذا كان العمل ماذا واجبا فإنه ينزل منزلة من لم يعمل بسبب إخلاله بهذا الشرط أي الإخلاص، فإنه بذلك ينزل منزلة من لم يعمل. وهل يعيد أو لا يعيد؟ الصواب أن الإنسان ماذا لا يعيد في هذا، الصواب أنه ماذا لا يعيد في ذلك. فهذا ما يتعلق بماذا بالشرك الأصغر. قلنا أنه ثلاثة أقسام في هذا: إما في الأقوال، وإما في الأعمال، وإما في النيات. والنيات هو ما يسمى بالرياء أو يسمى بالسمعة، رياء وماذا وسمعة، الرياء من الرؤية والسمعة من ماذا من السمع. فهذا ما يتعلق بالشرك أقسامه، وذلك كما ذكرنا باعتبار تعلقه بأقسام التوحيد، وقسمناه إلى قسمين: قسم يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقسم يتعلق بتوحيد ماذا الألوهية. والذي يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعان: شرك تعطيل وشرك ماذا تمثيل. وشرك التعطيل شرك يعني تعطيل كلي، وشرك التمثيل تعطيل ماذا جزئي. والشرك في توحيد الألوهية قسمان: أكبر وماذا وأصغر. أما في توحيد الربوبية والأسماء والصفات فهذا ليس فيه أصغر، ليس فيه ماذا فيه أصغر. بقي هنا مسألة أخيرة، وهي يعني الفرق بين الأكبر وماذا والأصغر. طبعا أن الفرق بين الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج من الملة. أن صاحب الشرك الأكبر ماذا فعله لهذا وقوله مخرج من ماذا من الملة. ثم بعد ذلك أن الأكبر يحبط جميع الأعمال، يحبط جميع ماذا الأعمال. أما الأصغر فيحبط العمل الذي صاحبه فقط، يحبط العمل الذي ماذا صاحبه. فإذا كان يعني هذا العمل كما ذكرنا في النية يعني في ماذا فيما يتعلق بالعبادة أي في الرياء، فهذا معروف أنه يعني يحبط يعني ثواب العمل، وكذلك يعاقب ويأثم على ماذا على العمل الواجب، العمل ماذا الواجب. أما العمل المستحب فهو لا يجر عليه، فهو ماذا لا يجر عليه. الشرك الأكبر شأنه في الآخرة أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه يوم القيامة، لا يغفر لصاحبه ماذا؟ يوم القيامة، إذا لم يتب من ذلك الشرك في الدنيا. أما الشرك الأصغر فبعض أهل العلم يقول أنه ماذا؟ لا يغفر، والبعض يقول أنه ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت المشيئة. والصواب أنه تحت المشيئة، أنه تحت ماذا؟ تحت المشيئة. وأما حكم صاحب الشرك الأكبر، فإذا كان الله عز وجل لا يغفر له فإنه مخلد في ماذا؟ في النار يوم القيامة. وأما الشرك الأصغر فغيره من ماذا؟ من الذنوب، قد يعذب على قدر ذنبه وقد يغفر الله له، هذا إذا قلنا أنه تحت ماذا؟ تحت المشيئة. وإن لم نقل أنه تحت المشيئة فإنه يعذب على ماذا؟ على قدر ذنبه ويخرج من النار. فالذين قالوا أنه لا يغفر لم يقولوا بأنه ماذا؟ يخلد، لا، لم يقولوا هذا، وإنما قال ذنب فماذا؟ على قدر ماذا؟ على قدر ذنبه الذي وقع فيه. هذه مجمل الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وينبغي على العبد أن يخلص نفسه من أنواع الشرك بكلها. فإيمانك بالله تعالى هو أعظم وأهم ما عندك، وهو يعني الصلة بينك وبين ربك عز وجل. وينبغي على العبد أن يكون إيمانه بالله عز وجل إيمانا سالما خاليا من كل شائبة من شوائب الشرك، وأن يجتهد في ذلك، واجتهاده في ذلك يعني وتصحيحه لهذا يكون من جانبين، من جانب العلم، فينبغي أن يكون علمه بالله عز وجل علما صحيحا، ومعرفته بالله عز وجل معرفة صحيحة مبنية على أس الكتاب والسنة، وبذلك يسلم وينجو من كل داء أو كل شائبة من شوائب الشرك. وكذلك يجب أن يكون عمله لله عز وجل صحيحا وماذا؟ وسليما. فعليه أن يسعى جاهدا في تنقيته من الشرك الأكبر، تنقية العمل من ماذا؟ من الشرك الأكبر. فينبغي ألا يخدش أو يجرح هذا التوحيد بأي شائبة من شوائب الشرك ماذا؟ الأكبر. أما الشرك الأصغر فقل من يسلم منه وقل من ينجو منه. وهنا إن كان الأمر يعني من سبيل الخطأ، الله عز وجل قد غفر لهذه الأمة ماذا؟ ما أخطأت فيه، عرفت هذا؟ فإن كان من سبيل التقصير فالحمد لله باب التوبة والاستغفار ماذا؟ مفتوح. فعلى العبد دائما أن يكثر من التوبة وأن يكثر من الاستغفار، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما عليه من عظيم الإيمان وجلالة القدر والشان ورفعة المنزلة عند الله تعالى، يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. فينبغي على الإنسان إذا وجد في نفسه تقصيرا أو خللا فيما يتعلق في الشرك الأصغر، فيجب عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من التوبة. وهذا كله يعني مع وجود قلب صحيح سليم مخلص لله تعالى، مبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وكل ما يوقع في المعصية، وكذلك قلب محقق لجانب الطاعة. والعبد الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة ويبتعد عن المعاصي لا شك أنه قلب يسعى إلى إخلاص أمره لله تعالى حتى يلقى الله عز وجل وهو على التوحيد. ومن مات ولم يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد، ونسأل الله عز وجل التوفيق والثبات، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. إذا كان هناك سؤال. استفسار قبل أن نختم. هناك من يقسم الشرك إلى شرك اجتماعي وشرك اقتصادي، هذا يدخل في أي باب أي قسم؟ والله لعل هذا ما يفهم مفهوم ماذا الشرك، ولا يعني مثلا شرك اقتصادي، ما علاقة الشرك الاقتصادي بماذا؟ بجانب الإيمان. فهذا خلل يكون في ماذا؟ في جانب الشريعة وليس في جانب ماذا؟ الوحدانية. عرفت هذا؟ فوقوع هذا الأمر في جانب الشريعة هذا أمر يتعلق بماذا؟ قد يكون كفر في أحوال معينة، وقد يكون معاصي في أحوال ماذا؟ معينة. ولكن الشرك السياسي كما يسمونه الشرك الاجتماعي والشرك الاقتصادي، هذه عبارات من قوم لا يفقهونهم مفهوم ماذا؟ الشرك كما ينبغي وكما يجب، بل يتقع منهم مخالفات في ماذا؟ في صلب في صلب موضوع ماذا؟ التوحيد. فهم في الأساس لا يفقهون ماذا؟ موضوع التوحيد، ما عندهم فهم صحيح لموضوع ماذا؟ الإيمان وموضوع التوحيد من أساسه ومن أصله. وبالتالي يعني يملؤون يملأ الواحد من فمه في ماذا؟ بمثل هذه العبارات التي يعني إنما هي عبارات لا يفقه هو مضمونها، لا يفقه هو ماذا؟ مضمونها. فهذا هو تعريف الشرك باعتبار أنه أمر يتعلق بوحدانية الله، أمر يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا فهو شرك. أما ما يتعلق بجانب أمور أخرى فهي قد تدخل نعم في جوانب الكفر، تدخل في جوانب ماذا؟ الكفر، والكفر أعم من ماذا؟ من الشرك. لكن تسمية تلك المعاملات أو تسمية تلك العلاقات شركا هذا إنما هو سوء تعبير، إنما هو ماذا؟ سوء تعبير. هو شخص لا يفقه ما هو ماذا؟ الشرك، وما هو ماذا؟ التوحيد. وأدل دليل على ذلك وقوع المخالفات في جانب التوحيد، ثم بعد ذلك تعبيرات يعني محدثة، إنسان لا يفقه ماذا؟ لا يفقه مدلولها ولا يفقه ماذا؟ المقصود منها، مع العلم أن هذه ألفاظ شرعية يجب أن نعود الإنسان فيها إلى مراد الشارع، إلى مراد ماذا؟ الشارع. فليس لك أن تصنف لها مصطلحا ولا مرادا من عند نفسك. عرفت هذا؟ ثم صورها قد تكون تتعلق بهذا ولا تتعلق بهذا، هذا بحسب ما تدل عليه النصوص. وبالتالي لا بد من تقييد الألفاظ الشرعية بالمعاني الشرعية، بالمعاني ماذا؟ الشرعية، وإلا تضيع النصوص وتضيع ماذا؟ تضيع معانيها وتضيع دلالات هذه النصوص. نعم. يقال كذلك في الحاكمية، وهذا كفر أو شيء؟ وهو الشرك في الحاكمية. لا، الحاكمية إن كان المقصود بذلك الحاكمية أي التحاكم الكتاب وماذا والسنة، أي التحكيم شرع الله عز وجل، فهذا يتعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية من جهة الاتباع، من جهة ماذا؟ الاتباع. عرفت هذا؟ باعتبار أنه لا بد في العبادة من أمرين، الإخلاص وماذا؟ والاتباع. عرفت هذا؟ وقد يقولون المراد بالحاكمية، عرفت هذا، بأن الحكم لله تعالى، عرفت هذا باعتبار أصله، فهذا يكون يتعلق بماذا؟ بالكفر، يكون له تعلق بماذا؟ بالكفر. فكلمة الحاكمية قد يراد بها هذا الجانب، قد يراد بها ماذا؟ هذا الجانب. فإن أريد بها اتباع الشرع فهذا يتعلق بتوحيد العبادة، وإن أريد بها يعني الحاكم أي الله سبحانه وتعالى وأن الحكم لله، فهذا يتعلق بموضوع ماذا؟ الكفر. نعم. قلنا الشيخ الإيمان هو قول القلب وعمل القلب، شخص الشيخ القول القلب؟ القول القلب هو العلم والمعرفة التي تستلزم التصديق، يعني علم ومعرفة مع تصديق. عرفت هذا؟ مع ماذا؟ مع تصديق. عرفت هذا؟ علم ومعرفة مع ماذا؟ مع تصديق. وعمل القلب يعني خضوع وانقياد مع إقرار، خضوع يعني وانقياد مع ماذا؟ مع إقرار، يعني عبارة دقيقة. عرفت هذا؟ بمعنى أنك مثلا إذا علمت، عرفت هذا؟ علمت أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فكيف الآن هنا عمل القلب وماذا؟ فيجب أن تصدق بهذه الصلاة وأنها ركن من ماذا؟ من أركان الإسلام، ويجب أن تعلم أركانها، ويجب أن تعلم ماذا؟ واجبات، وتصدق بهذا كله. هذا جانب. ثم يجب أن تصلي، يجب ماذا؟ أن تنقاد لهذه الصلاة، عرفت هذا؟ ثم هذا يتحقق بحسب الإمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان الإنسان في حال إغماء مثلا، أو في حال جنون، أو في حال فقد العقل، فعند ذلك ماذا؟ هذا الأمر وإن كان لم يتحقق، لكن الشخص منقاد ماذا؟ منقاد له، عرفت؟ نعم. تعطيل ما في تقيه، ما في تعطيل يعني المخلوق خالق الكمال. هذا خليات الطيارة وأشكالها وصورها تأتيك إن شاء الله، يعني لها بحث مستقل، لابد تفصل إيش الطيارة وإيش هذا وإيش صورتها وإيش يعني عند وعيها حتى تبين هذا. الشرك الأصغر إيش دليل أنك تمشيها؟ كيف؟ الشرك الأصغر إيش دليل أنك تمشيها؟ قد اختلفوا في شيء. نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أنه ذنب من الذنوب، عرفته؟ قالوا الشرك داخل في عموم الشرك، فهو هو لا شك أنه داخل في عموم الشرك، لكنه ليس الشرك المقصود بماذا؟ بهذه النصوص، بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينه وبين ماذا؟ وبين الأكبر، فالنصوص فصلت بين هذا فهذا الفصل إيش وجهه؟ عرفت هذا؟ وبالتالي حتى عقوبته عندما يقول أنه ليس تحت المشيئة، أيضا هو يفصل بينه وبين ماذا؟ وبين الأكبر، بدليل أنه يقول أنه لا يخلد، أما صاحب الأكبر ماذا؟ يخلد. فأين دليله؟ نفس الشيء، هو الذي يطالب بالدليل، لأنه الآن باعتبار أنه ذنب من ماذا؟ من الذنوب، لم يخرج عن ماذا؟ عن الملة، لم يخرج عن ماذا؟ عن الملة. ففي حالة عدم خروج عن الملة فهو إذن يكون تحت الماذا؟ تحت المشيئة، أي دون الكفر، دون ماذا؟ دون الكفر. فهذه صورته، وهذه يعني صيغته، وهذه يعني حالته، تجعله في ماذا؟ في قائمة الذنوب التي تحت الكفر. فأيضا الذين يقولون أنه ليس تحت المشيئة لم يخلصوا من أنه ماذا؟ أنه لا يخلد صاحبه، عرفت هذا؟ فأين دليله؟ ليس في نفس الآية، فذلك لا تطلب دليل من نفس الآية، اطلب دليل من خلال ماذا؟ بقية النصوص، وبقية النصوص تدل على أنه تحت ماذا؟ تحت المشيئة. وأدلة كثيرة في هذا، يعني كم من الناس يعني لا ينجو من هذا ومع ذلك يعني يدخلون الجنة، عرفت هذا؟ ويكون في هذا بسبب ماذا؟ أن عندهم حسنات يعني تمحو ماذا؟ تمحو هذه الخطايا التي لا يخلى الشيخ، لكن يكون يعذب. هذا هو كونه لا يخلد، عرفت هذا؟ وكونه لا يعذب، هذا كله من ماذا؟ مما يؤكد، يعني حتى لو قلت أنه لا يخلد في دليل على أنه فرق بينه وبين ماذا؟ وبين الشرك الأكبر، وهناك تفريق، وهناك تفريق في النصوص. فلماذا لابد أنك تلزمه بهذا النص الذي إن الله لا يغفر أن يشرك به، عرفت هذا؟ فلماذا تدخل في ماذا؟ في هذا العمر. هذا هو التحكم الذي لا دليل عليه باعتقادي. وقلنا ذكرنا القولين، يعني هذا قول وهذا قول، ولعل الصواب من ذلك أنه تحت ماذا؟ تحت المشيئة. فأعتقد أن يعني كلام ابن القيم وهذا من خلال ما قرأت أنا يؤكد هذه المسألة، يؤكد أنه نعم أنه يعذب ليس تحت المشيئة. كيف؟ أظن شيخ الإسلام ذهب أنه يعذب. ما أنا ما وقفت على هذا، إن وقفت فأطلعني، عرفت هذا؟ أنا ما وقفت، أنا الذي وقفت عليه من خلال كلام ابن القيم في هذا أنه يعني تحت ماذا؟ تحت المشيئة. ماذا جعل المشيئة؟ ترى الذي يريد يذهب لا يعني ما عنده موعد في الحرم لا يقف. سبحانك الله. كيف؟ ماذا فعل الله عز وجل؟ إذا ما قلنا شرك تلك إلا الله عز وجل إلهنا، عندما أسلكوا كل شيء أقول مطلوب لا هم يقولون إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حديثنا في درس اليوم هو تكملة وصلة لما بدأنا فيه من بيان مسألة الكفر وما يتعلق بها، وقد سبق وأن أصلنا في هذه المسألة لعدة مسائل، ومما أصلناه فيها أن الكفر ضد الإيمان، وبينا أولا ما هو الإيمان لغة، وقلنا من ذلك أن الإيمان في اللغة معنى زائد على التصديق، أي أن الإيمان بمعنى التصديق والإقرار معا، يأتي لمعنى التصديق والإقرار معا. وقلنا أن من قال أن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق فتعريفه ناقص قاصر، تعريفه ناقص قاصر، وقد بينا وجه ذلك من عدة أمور. ثم تحدثنا عن معنى الإيمان شرعا، وقلنا إن الإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والإقرار بذلك نطقا، والتصديق به عقدا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل بذلك ظاهرا وباطنا، والامتثال له حسب الإمكان، والدعوة إليه حسب الإمكان. هذا كما عرفه ابن القيم، عرف الإيمان بهذا التعريف. وقلنا في ذلك أن الإيمان ورد استعماله في الشرع، ورد استعماله لمعنى إيه؟ إما بمعنى الدين كله، أي يدخل في الإيمان جميع مسائل الدين، سواء كانت في ذلك أمور اعتقادية أو أمور عملية أو أمور قولية. وقلنا إن الإيمان كذلك يأتي ويراد به الأمور الباطنة، وذلك إذا اقترن بلفظ الإسلام، فالإسلام يراد به الأمور الظاهرة، والإيمان يراد به الأمور الباطنة. فعند الحديث عن الإيمان فغالبا يكون المقصود به جميع مسائل الدين، كما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فعلى هذا يكون الإيمان لفظ أو مسمى يدخل فيه جميع مسائل الدين، جميع مسائل الدين. ولذلك كان الإيمان عند السلف هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبهذا امتاز السلف في مسألة الإيمان بين طائفتين وبين قولين، المرجئة من جهة، وهم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى، وهم الذين نفوا زيادة الإيمان ونقصانه، وبالتالي قالوا نعم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص. وسنحتاج إلى هذه المسألة عند الحديث عن مسألة التكفير لارتباطها بها. ثم بعد ذلك بينا ما هو الكفر، وقلنا إن الكفر ضد الإيمان، وأن الإيمان أصل وله شعب، وأصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة، وشعبه هي الطاعات، شعبه هي الطاعات. وقلنا هذه الشعب تتفاوت، منها ما لو زال زال الإيمان كشعبة الشهادة، ومنها ما لو زال لا يزول الإيمان وإن كان ينقص لكنه لا يزول بالكلية. وهذا أيضا من أكبر المسائل التي يعني امتاز بها قول السلف عن قول غيرهم، فالمرجئة لا يرون الإيمان يتجزأ أو يتبعض ويرونه أمرا واحدا، وكذلك الخوارج والمعتزلة أساس خطئهم في مسألة الإيمان أيضا يقوم على هذا، أي على أن الإيمان لا يتجزأ، فكلا الفريقين أي المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة لا يرون أن الإيمان يمكن أن ماذا أن يتجزأ، أما السلف فيرون أن الإيمان شعب، وأن هذه الشعب منها ما لو زال زال الإيمان، ومنها ما لو زال لا يزول الإيمان. وضربنا للنوع الأول مثلا بشعبة الشهادة، فهذه الشعبة إذا زالت زال الإيمان، ومنها ما لو زال لا يزول الإيمان، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق. فهناك بعض الشعب تلحق بالنوع الأول وبعض الشعب تلحق بالنوع الثاني. وبينا أن الكفر أصله الجحود، أصله ماذا؟ الجحود المستلزم للاستكبار والعصيان، فهذا هو أصله، وله شعب، وهذه الشعب هي المعاصي، هي ماذا؟ هي المعاصي. فهذه المعاصي منها أي من شعب الكفر ما لو وجد لزال الإيمان بماذا؟ بوجوده، لزال الإيمان بماذا؟ بوجوده. ومنها ما لو وجد لا يزول الإيمان بماذا؟ بوجوده، وإن كان ذلك يستلزم نقص الإيمان، يستلزم نقص ماذا؟ نقص الإيمان. وبالتالي كان معتقد أهل السنة في هذا أن الكفر كفران، أن الكفر ماذا؟ كفران، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. فعلى هذا قسم الكفر إلى قسمين، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. أما الكفر الأكبر فعرفناه بأنه هو جحود الوحدانية والشريعة والنبوة أو شيئا منها، جحود الوحدانية والشريعة والنبوة أو شيئا منها. وقلنا إن هذا يأتي على أنواع أو على أقسام، بينا هذه الأقسام وهي خمسة أقسام، وبينا أنها أي هذه الأقسام كفر التكذيب والجهل، أو كفر الجحود والعناد، أو كفر الشك، أو كفر النفاق، أو في هذا ذكرنا خمسة أقسام، هذه جميعا تمثل الكفر الاعتقادي. ثم الكفر الذي هو دون هذا الكفر أي الكفر العملي، أو بالأصح الكفر الذي لا يخرج من الملة، أو الكفر الأصغر، هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على فاعلها، بمعنى أن فاعل هذه المعصية اسم الإيمان باق عليه ولا يزول عنه اسم ماذا؟ اسم الإيمان، بل هو باق عليه. وبالتالي هذا يكون كبيرة من الكبائر، ومعلوم معتقد أهل السنة في صاحب ماذا؟ الكبيرة، أنه فاسق بمعصيته، وأنه لا يزال عليه ماذا؟ لا يزال عليه اسم الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته. وأن هذه المعاصي توجب نقص الإيمان، توجب نقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الشرك، تحدثنا عن الشرك وبينا معنى الشرك في اللغة، وأنه أي مادة الشرك تدور على الخلط والضم، على الخلط والضم. الشركة أو الشرك هو الشيء الذي يكون الاثنين فصاعدا، الشيء الذي يكون الاثنين فصاعدا. وأما شرعا فهو نوعان، شرك أكبر أو باعتبار حكمه شرك أكبر وشرك ماذا أصغر، أو باعتبار متعلقه شرك يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وشرك يتعلق بتوحيد الألوهية. وبينا أن الشرك الذي يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ينقسم إلى قسمين، شرك تعطيل وشرك تمثيل. والمقصود بشرك التعطيل هو التعطيل الكلي، وشرك التمثيل هو التعطيل الجزئي. وضربنا صور وأمثلة لما يتعلق من ذلك بتوحيد الربوبية ولما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم بينا أن ما يتعلق بهذين النوعين إنما هو كبير وأكبر وليس فيه أصغر، وليس فيه أصغر. ثم ما يتعلق بتوحيد الألوهية فمنه شرك أكبر، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا يعد من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر، ولكنها لم تبلغ رتبة العبادة، لم تبلغ رتبة العبادة. وهذه أيضا مسألة ترتبط بحال فاعل ذلك الأمر أو قائل ذلك الأمر، وبحسب مقصده، وبحسب ماذا مقصده، فقد ترتقي إلى الشرك الأكبر إذا كانت في صورة العبادة، إذا وصلت إلى رتبة العبادة. وبينا عددا من الأمثلة في ذلك وعددا من الأمور. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبينا الفوارق بينهما. وبهذا كان نهاية درسنا الماضي، ونبدأ بعد ذلك في التأصيل لمسألة النفاق. مسألة النفاق النفاق في اللغة اختلف في مأخذ هذه الكلمة، من أي شيء أخذت، هل أخذت من كلمة نفق؟ فمنهم من يقول أن هذه الكلمة، كلمة نفاق، مأخوذة من النفق. والنفق كما هو معلوم الطريق أو السرب النافذ في الأرض، السرب النافذ في الأرض، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نفقا، كما قال تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. فقيل أن المنافق سمي منافقا للنفق وهو السرب في الأرض، هو طريق في الأرض له مدخل وله ماذا؟ له مخرج. وقيل إنما سمي منافقا لأنه نافق كاليربوع. فاليربوع أو الجربوع يحفر لنفسه أكثر من باب في جحره، فأحد هذه الأبواب يسمى نافقا، أحدها يسمى نافقا والآخر يسمى قاصعا، يسمى قاصعا، نافقا وقاصعا. فهو له بابان في جحره، وبالتالي إذا جاءه من يعني يؤذي في جحره فتارة عندما يأتيه من القاصعة يفر هو من ماذا؟ من النافقة، وإذا جاءه من النافقة يفر من ماذا؟ من القاصعة. فهو يدخل من النافقة ويخرج من القاصعة، أو يدخل من القاصعة ويخرج من ماذا؟ من النافقة. فيقال له هكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج من غير الوجه الذي دخل فيه. فعلى خلاف عند أهل اللغة هل هو من النفق أو من النافقة، هذه مسألة تتعلق بماذا؟ بأصل الكلمة. النفاق عموما سنعرفه عموما ثم نعرفه شرعا. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، إظهار الخير وإسرار الشر. والمنافق هو الذي يخالف قوله فعله، هو الذي يخالف قوله فعله وسره علانيته، يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبة، أي يختلف قوله عن ماذا؟ عن فعله، ويختلف سره عن علانيته، ويختلف مدخله عن ماذا؟ عن مخرجه ومشهده عن ماذا؟ عن مغيبه. هذا المنافق عموما. أما النفاق في المعنى الشرعي فهو أخص من مسمى النفاق في اللغة. النفاق في المعنى الشرعي أخص من مسمى النفاق في ماذا؟ في اللغة، فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين، أعم من إظهار الدين. فتعريف النفاق في الشرع، تعريفه شرعا إظهار الدين وإبطان خلافه. النفاق شرعا إظهار الدين وإبطان خلافه. إذن تعريف النفاق من جهة الشرع أخص من تعريفه في جهة ماذا؟ اللغة، باعتبار أن ذاك أعم فيشمل كل أمر، وأما في الشرع فالمراد به ماذا؟ إظهار الدين وإبطان ماذا؟ خلافه. ثم هذا الإبطان، يعني إبطان ما يخالف الدين، على نوعين. إبطان ما يخالف الدين على نوعين. النوع الأول أن يكون كفرا، أن يكون هذا الذي يبطنه ماذا؟ كفرا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الاعتقادي. إذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الاعتقادي الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني أن يكون فسقا، أن يكون ما يبطنه ماذا؟ فسقا. فإذا أظهر مثلا أنه صادق أو أمين أو أنه موفٍ ثم أبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، فهذا النفاق الأصغر، النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا، الذي يكون صاحبه